بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في ذكر الآيات الدالة على توحيد الإلهية بذكر توحيد الربوبية كأعظم دليل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ذكر ملك الله سبحانه وتعالى وهو أحد أهم معاني الربوبية وأن إليه المصير عز وجل، ذلك يقتضي أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة لأن له الملك ولأن العبادة يؤولون إليه، وإذا كان المصير إليه فلا بد أن يحاسبهم. ألم تر أن الله يزجي سحابا يصرفه سبحانه وتعالى ثم يؤلف بينه يجمعه ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض فترى الودق قطرات الماء يخرج من خلاله من بين أجزائه وينزل من السماء من جبال فيها من برد. السماء فيها جبال برد، جبال من برد، ينزل الله عز وجل منها ما يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه ضوء برقه برق المطر يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلبهما يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الذين يبصرون بها ويعون بها قدرة الله عز وجل وحكمته، ففي ذلك آية وعبرة في ودليل على توحيد الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا دليل الخلق في السماوات ودليل الخلق في الأنفس وسائر المخلوقات الأرضية، فذكر الآيات العلوية في نزول المطر والليل والنهار وجبال البرد وغير ذلك، ثم ذكر الآيات الأرضية: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعل هذه الأقسام، هذا دليل الإرادة ودليل القدرة. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، لذلك قال ما يشاء، قال إن الله على كل شيء قدير. وهذه صفات الكمال التي لا تنبغي إلا له عز وجل، فكيف يستحق أحد أن يعبد وليس له هذه الصفات؟ فمن الذي يخلق ما يشاء ومن هو على كل شيء قدير سواه سبحانه وتعالى؟ هذه الآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله لم تزج السحاب ولم تؤلف بينه ولم تنزل المطر ولم تصرفه بين الناس بما شاء ولم تقلب الليل والنهار ولم تخلق أي دابة ولم تنوع في أقسام الدواب لم تفعل شيئا على الإطلاق، فكيف ليس لها مشيئة ولا قدرة، فكيف تستحق العبادة؟ قال وقال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية على توحيد الله، والكريم بمعنى البهيج الحسن المنظر، وكذلك الحسن الطعم وغيره، فالشيء الكريم الحسن الجيد، الأزواج الأصناف، الزوج الصنف. ومع وجود الآيات لم يؤمن الأكثر. قال وإن ربك لهو العزيز في انتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله قليلا ما تتذكرون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالأكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أإله مع الله فعل ذلك، أو أبعد ذلك تتخذون إلها مع الله، أإله مع الله يستحق أن يعبد؟ هذه الأسئلة جوابها عند المشركين كما هو عند المؤمنين، هو وحده الذي فعل ذلك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله عز وجل سلم على عباده المصطفين بالإيمان، وله الحمد عز وجل على ما خلق وعلى ما قدر وشرع، الله خير أما يشركون، هم يوقنون ويعلمون بلا تردد أن الله عز وجل خير سبحانه وتعالى، له كل صفات الكمال، وهما يشركون ليس له من صفة الكمال، أمن خلق السماوات والأرض هو وحده لا شريك له الذي خلقها، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ذات منظر حسن يبهج النفوس، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إذا كان الإنسان العاقل لا يستطيع أن ينبت هذا الشجر فكيف بالجمادات والأموات وسائر ما يعبد من دون الله، فكيف يمكن أن تكون هذه آلهة مع الله؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعدلون الأوثان بربهم والعياذ بالله، كما قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سووا بين أعظم مختلفين لا يمكن أن يكون متساويين، هم عدلوا هذه الأوثان بربهم عز وجل والعياذ بالله، بل هم قوم يعدلون، وهذا هو الميل عن الحق، العدل هنا عدل ما لا يستحق العبادة بما يستحق العبادة، فهذا هو الباطل والعياذ بالله. أمن جعل الأرض قرارا تستقرون فيها وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، الجبال رواسي للأرض تمنع أن تميد وتضطرب، وجعل بين البحرين حاجزا من الأرض أو عند التقائهما لا يبغي أحدهما على الآخر، وهذا أقرب كما قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فرغم التقائهما لا يبغي أحدهما على الآخر لوجود حاجز بين المائين، وهذا أمر مشهود محسوس. إله مع الله كما ذكرنا، أيستحق أن يعبد مع الله عز وجل إله غيره أو معه؟ بل أكثرهم لا يعلمون. عدم العلم هنا هو العلم النشأ على الجهل النشأ عن الإعراض عن الحجة، فليس بعذر عند الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فهو سبحانه وتعالى إذا دعاه الإنسان باضطرار وشعر بفاقته وحاجته إلى الله عز وجل، فهذا من أهم معاني العبودية، فهو عز وجل يجيبه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، خلفتم من سبقكم مكن لكم فيها سبحانه وتعالى. هم يعلمون يقينا أنهم إذا اضطروا في البحر وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال عز وجل قليلا ما تذكرون، لا يتذكرون في وقت الرخاء ما كان يصيبهم في وقت الشدة. وأما أهل الإيمان فهم ينزلون حاجتهم وفاقتهم لله سبحانه وتعالى ويدعونه لكشف السوء ولكي يمكن لهم في الأرض ويجعلهم خلفاء الأرض سبحانه وتعالى. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم وغيرها مما علم الإنسان كيف يهتدي في السبل، وليس يعني ليس في الأرض بمعلومة لديه في كل أجزائها، ولكن علمه كيف يهتدي بالنجم وبالعلامات. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مبشرا بين يدي المطر الذي سماه الله رحمة لأنه كان عن رحمة الله ينشر الله به رحمته على عباده، مبشرات الرياح، فإذا هبت الريح ورأى الناس السحب استبشروا بنزول المطر ورزقهم الله عز وجل من فضله. أإله مع الله يفعل ذلك؟ أو أإله مع الله يستحق أن يعبد وهو وحده الذي من عليكم بفضله؟ تعالى الله عما يشركون، هذا علو الشأن. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأ خلق الإنسان ثم إنه يعيده بعد موته مرة أخرى. ومن يرزقكم من السماء والأرض لا يملك رزقا سوى، كل هذه من معاني الربوبية. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا حجتكم. ليس لهم حجة وليس لهم بينة ولا برهان ولا دليل على شركهم. وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، كم من دابة لا تحمل رزقها، لا تدخر ولا تعد، وكثير من الدواب يعد قوته وكثير منها لا يحسن ذلك، والله عز وجل يرزقها ويرزق الإنسان كذلك. هذا كالطير، الطيور لا تحمل رزقها ولا تخبئه ولا تعرف الدخارة، وتغدو خماصا وتعود بطانا، الله يرزقها وإياكم. فالرزق أحد معاني الربوبية البينة الظاهرة وهو السميع العليم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنى يؤفكون، أي بعد إقرارهم بخلقه وتسخيره الشمس والقمر كيف يصرفون عن الحق، كيف يصرفون عن عبادة الله وحده إلى عبادة من سواه. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. أمر الرزق وتنويع الأرزاق، توسيع الرزق للبعض وتقديره أي تضييقه على البعض، دليل على الإرادة، دليل على كمال القدرة، وهو عز وجل فعل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، وهو عز وجل يبسط الرزق لبعض عباده في بعض أعمارهم أوقاتهم ويضيق عليهم في أوقات أخرى، وجعل التفاوت بين البشر في الأرزاق دليلا على تفاوتهم في الآخرة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وهذا دليل على أن المشركين كانوا يقرون بكثير أو أكثر معاني الربوبية، يقرون بهذا الأمر من التوحيد، لكنهم لم يلتزموا لوازمه، والقرآن يلزمهم هذه اللوازم. أعظم لوازم توحيد الربوبية أنه وحده الذي يستحق أن يعبد. فقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا ركبوا في السفن وأصابهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لا يدعون غيره. وهذا من أعظم الأدلة على أن الدعاء عبادة، بل هو العبادة والدين. كما ذكرنا أن الإله هو الذي يتضرع إليه الخلائق في حوائجهم ويفزعون إليه في نوائبهم. قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر، أي من مصيبة أو خطر الغرق في البحر، إذا هم يشركون ويعبدون غيره ويدعون غيره. فهم يعرفون الله في الشدة ولا يعرفونه في الرخاء والعياذ بالله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الحمد لله على قيام الحجة على اعترافهم بتوحيد الربوبية الذي هو أعظم توحيد الألوهية، وله الحمد عز وجل على ملكه وخلقه، والخلق والملك أعظم معاني الربوبية. خلق السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض. إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل، ظل السحاب غشيهم غطاهم، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وكثير وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار الغدار الذي ينقض العهد، كفور لنعمة ربه، أشرك بالله. والمقتصد هو الذي سار على الطريق القصد وهو الصراط المستقيم إلى آخر السورة. وهذه آيات كثيرة جدا، المقصود منها أن يتدبرها الإنسان ويفكر في هذا الكون الواسع حوله وآيات الله عز وجل فيه، فإن ذلك من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وليست يعني هذه الآيات مع تكرارها يعني ليست مجرد آيات تذكر لنعرف أن المشركين محجوجون، ليس فقط هذه الفائدة منها، بل التفكر فيها، وخصوصا ما كان من خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ضرار الأرض بالنبات، يعني بخروج إذا أنزل الله من السماء ماء اخضرت الأرض بالنبات إن الله لطيف خبير. يقول أن هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد أهل الإيمان، لكن تأمل هذه الآيات مما يزيد إيمان العبد ويعرفه بصفات ربه سبحانه وتعالى من خلال آثارها في الوجود، ويعرفه بحقيقة الربوبية وعظمة الله وقدرته وإرادته من خلال ما يشاهد من آياته: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بنعمة الله، والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. وذلك أن الإنسان كان قبل ولادته عدما، كان ميتا، كان مادة ميتة، ماء وطينا، أحياه الله من الماء والطين، ثم يميته ثم يحييه يوم القيامة. فكيف يكفر بعد ذلك وكيف يعبد غيره؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهو الرحم، مكين مستقر تستقر فيه النطفة. ثم خلقنا النطفة علقة، وهي قطعة الدم المتجمد، فخلقنا العلقة مضغة، قطعة اللحم، فخلقنا المضغة عظاما، خلق الله فيها العظام، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه، أي أنشأنا الإنسان خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ذلك أن خلق غيره عز وجل إنما هو مجرد تصوير وتشكيل، وليس إيجادا من العدم. وخلق غيره سبحانه وتعالى إنما هو يعني عمل وكسب، وليس خلقا حقيقيا إيجادا من العدم. الخلق قد يطلق على التسوية والتشكيل والتصوير، كقول المسيح عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي يشكل. ولذلك صح أن يقال أن الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. سبع طرائق، سبع سماوات. قال تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. شجرة الزيتون بداية نشأتها من طور سيناء، تنبت بالدهن بالزيت وصبغ للآكلين، إذام يأتدمون به. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج في الأرض ما يدخل فيها من أجسام العباد أو بقايا أجسادهم، وما يدخل فيها من بذر، وما يدخل فيها من ماء ينزل عليها من السماء، وما يخرج منها من نبت وزرع وغير ذلك من معادن و يعني براكين وغير ذلك، كل ما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. يعرج يصعد، يخرج ينزل من السماء من مطر أيضا، من ملائكة، من أوامر، وما يعرج فيها من أعمال العباد، وما يعرج فيها أيضا من الملائكة التي تعرج إلى الله عز وجل بأعمال العباد وغير ذلك. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق. جاعل الملائكة رسلا إلى من شاء من الأنبياء والمرسلين، أولي أجنحة، أصحاب أجنحة، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك، فإنه يزيد في الخلق ما يشاء كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف شاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الكسف هو المتراكم بعضه فوق بعض، ترى الودق المطر حبات الماء كما ذكرنا يخرج من خلاله من بين السحاب فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ليائسين من الرحمة أشرفوا على الهلاك لعدم نزول المطر إلى آخر الآيات. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. جعل الله إحياء الأرض الميتة دليلا على البعث يوم القيامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. يعني الله عز وجل هو العزيز وجعل العزة لعباده المؤمنين، فمن طلبها فليطلبها بالكلم الطيب والعمل الصالح، فإن العمل الكلم الطيب يصعد إلى الله لعلوه عز وجل وارتفاعه، والعمل الصالح يرفعه الله إليه. وقيل يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، فلا يقبل القول إلا بعمل، إلى قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ينقص من عمره بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا نقص نسبي بالنسبة إلى ما يحتمل أن يكون عمره لو لم يقع ما قدره الله. قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ملح مر. والعذب الفرات عذب الحل الذي يسوغ للناس شرابه، والملح الأجاج الملح المر الذي لا يستطيع الناس شربه. سبحان الله، ما صنع الناس من ذلك شيئا ولا يستطيعون تغيير هذه البحار. قال تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن غلافة رقيقة حول النواة: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، إلى آخر الآيات بل إلى آخر السورة. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. خوله نعمة منه، أعطاه وملكه ومكنه من هذه النعمة، ملكه إياها. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبنا الله، كافينا الله عز وجل. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مبصرا يعني تبصرون فيه، مثل قولهم ليل قائم، ليل قائم يعني قام الناس فيه. إذا قام الليل يعني، وليل نائم ونهار قائم. ليل نائم يعني الناس ينامون فيه، فالنهار مبصر يعني يبصر الناس فيه. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أن تصرفون عن توحيده بالإلهية عز وجل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، بسبب جحدهم لآيات الله صرفوا عن الأدلة التي أوضح من الشمس. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الآيات. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي أربعة أيام باليومين الأولين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. انقادتا طائعين لله عز وجل يفعل فيهما وبهما ما يشاء. فقضاهن خلقهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا نجوم وحفظ من الشياطين شهب ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين تسخيره، ما كنا لنطيق أن نسخره. أنشرنا أحيينا. كذلك تخرجون بنزول المطر من تحت العرش تنبت منه أجساد الناس. قال الآيات. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنى يؤفكون. والشيخ رحمه الله ذكر معظم هذه الآيات مرتبة، يعني من كل سور أو من معظم كثير من سور القرآن كل سورة فيها يعني لفت أنظار العباد وتفكيرهم إلى التدبر في الربوبية. وهذا دلنا والله على أهمية هذا التوحيد، وليس أنه مجرد يعني أمر فعلا حصل فيه تقصير شديد، وهو أنه قيل توحيد الربوبية أقر به المشركون فلم ينفعهم، لا، أدى إلى أن يهمل الناس هذا الجانب العظيم جدا المهم جدا في صلاح القلوب وحصول الفكرة والتذكر والاعتبار. ذلك من أعظم أنواع العبادات. لذلك يعني لم نشأ أن نختصر تلاوة هذه الآيات لبيان عظم هذا النوع من التوحيد، وأنه هو أول دليل وأعظم دليل كل مرة في كل مرة يرد فيه على الكفار بأنهم كيف مع ذلك يعبدون غيره ويصرفون عن عبادته. يقول: غير ذلك من الآيات التي يقر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فألزمهم الله تعالى بما أقر به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك، ويلتزم لازمه من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه، كما أقروا بعجزهم عجز من اتخذوا من دونه وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه أخذه الذباب. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية كما ذكرنا بمعان من معانيه، ولم يقروا بمعنى الطاعة، السيد الرب الآمر الناهي المطاع المشرع، كانوا ينكرون ذلك فلم يلتزموا طاعته. يقول لكن هو مقصده بذلك توحيد الربوبية إقرار بوجود الله وخلقه ورزقه وتدبيره وملكه. يقول شاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره، هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، يعني لو اكتمل توحيد الربوبية في القلوب لأدى حتما إلى توحيد الألوهية، لو اكتمل توحيد الأسماء والصفات لأدى حتما إلى توحيد الألوهية، ولكن هم يقرون إقرارا أجوف، إقرارا لا حقيقة له بغير التزام لازمة، لا يلتزمون ما لازم منه لأنهم لا يفكرون فيه، وإنما يقرون بألسنتهم مع غياب القلوب والعياذ بالله. يقول وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بيان الشرك. ومما يقرر ذلك غاية التقرير، يقرر مش يقدر، حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حسين قبل إسلامه كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم فمن تعد ليوم رغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فمن تعد ليوم رغبتك ورهبتك، هي اليوم رغبتك ورهبتك أو من غيرها خالص؟ قال الذي في السماء، يعني الله عز وجل. يتقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما في معانيها من الآيات إما ذكرنا وإما لم نذكر، والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، يعني الكامل منه والحقيقي لا ينفك عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود، يعني يقول أن منكري وجود الله مكابرين، ولكنهم يخدعون ملايين من البشر ويعتقد هؤلاء الملايين ذلك الكفر والضلال والشرك، وهو شرك لأنه عبادة للشيطان وعبادة لهؤلاء الفراعنة والكفر من الملوك نمرود الذي نظر إبراهيم. يقول والثانوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، كما ذكرنا من قبل في أول الكتاب الدهرية من الطبائعية وغيرهم، الدهرية الذين يقولون بالدور، الدهرية الدورية أو الدهرية الطبائعية لما يقولوا بالطبيعة، الدهرية الدورية دول يعني ديانات كثيرة في الهند والصين وغيرها تدور حول فكرة دوران الوجود دورة كل 36,000 سنة ويتغير أحوال الناس من بشر إلى حيوانات وقطط وكلاب وهكذا إلى ما لا نهاية، والعياذ بالله من الضلال، عقائد مخترعة يعني الناس قاعدت تسرح كده وتخترع عقائد وأنت بقى ديان ويهلك عليها ملايين من البشر، والعياذ بالله. اخترعوها منين؟ وناس بلا دليل، جيب منين ان كل 36,000 سنة تحصل؟ كانوا عاشوا اصلا الحبة دول وشافوهم، والعياذ بالله. هي اللي يقولوا ارض تبلع وارحمهم ايه تدفع، والعياذ بالله. وده الكلام بتوع الطبيعة، نفس الكلام بس هم الطبيعة قالوا اخترعوا بقى، قالوا ان هو من ملايين السنين بلا بداية كانت الطبيعة الصماء تجري عمليات يعني لا نهائية من احتمالات الذرات في بعضها تفاعلات كيماوية، صدفة كده نشأت الحياة، سبحان الله. والله لا يقبل ذلك عاقل بدرجة من الدرجات. نشأت الحياة في البحار ثم تطورت ونشأت من أول خلية إلى حيوانات بعد كده أكثر تطورا، ثم نشأت بعد ذلك أسماك، ثم نشأت بعد ذلك ضفادع، ثم نشأت الطيور، والمهم من الحاجات دي كلها موجودة دلوقتي. طب ليه دي ما تحولتش إلى أخرى؟ النشوء والارتقاء نظرية داروين دي نظرية سخيفة، يعني هم يعلمون بطلانها يقينا، لكن واحد يعني ما كان يتصور أن يوجد من يقبلها في العقلاء، لكن لأجل الإعلام الفاجر والتعليم الفاسد لا تزال هذه النظرية تدرس على أنها نظرية صحيحة ولها أدلة، والعياذ بالله، مع أنهم كما ذكرنا من قبل يعلمون يقينا يعني بالهندسة الوراثية وغيرها من الأدلة أنه مستحيل أن يتحول كائن إلى كائن آخر بأي نوع من المحاولات، القنبلة الذرية حتى بجميع أنواع المؤثرات المحتملة والموجودة من أول يعني الأشعة إلى الإلكترونات إلى البروتونات، جميع الاحتمالات موجودة اللي ممكن تكون حصلت على ظهر الأرض كما يزعمون، صواعق ولا انفجارات ولا غيره، حرارة هائلة أو غير ذلك، لكن لا يمكن أن تتحول مثلا نملة إلى عنكبوت، فضلا أنها تتحول من نملة إلى إيه؟ إلى مثلا يعني مثلا ضفدعة مثلا ونحو ذلك، أو أن تتطور بعد ذلك، سبحان الله، يعني أمر غير محتمل. هم بيدرسوها لنا يهود، هو سبب الكلام ده عقيدة اليهود الفظيعة. اليهود أصلا بيعتقدوا أن البشر دول كلهم والعياذ بالله يعني إيه تحت المستوى البشري، وبعدين ما طالما ما فيش إمكانية أن هم يبقوا على دين أصلا، فمش مهم أن هم إيه يضلوهم والعياذ بالله، لأن هو ما فيش حد مقبول عنه إلا يكون يهودي، وإيش يهودي إلا ما تبقى أمه يهودية، والعياذ بالله لازم يكون مولود من يهود، ما ينفعش واحد يتهود. بالتالي الأمم دي تعمل إيه؟ الأمم دي تحرق، تضيع، تضلل، تخترع لها العقائد الفاسدة، يجي لهم داروين مرة وماركس مرة ولينين مرة، كله فرويد، كل واحد يخترع له يعني اعتقادات كفرية والعياذ بالله وينشرها في الناس، وتقعد عشرات مئات حسب اللي تيجي، وبعد ذلك اخترعوا عقيدة غيرها. الشيوعية دي يعني عاشت اللي أدرك يعني في المراحل الأولى أيام الاشتراكية يعرف الشيوعية دي كانت بتعمل ايه في الناس، أيام عنفوان الشيوعية كفر فظيع جدا، يعني أفظع أنواع الضلال، ومع ذلك ملايين من البشر ما كانش الناس يتخيلوا أنها تنهار بهذه الصورة، الحمد لله. ونسأل الله أن يلحق بهم الكفرة من اليهود والمنافقين والنصارى المخلفين. يقول في شرح يعني هو جازي كله قال أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاهلا، معترفا حل من فاعل تعبد، من فاعل تعبد، تعبد أنت أيها الإنسان الله إلها واحدا معترفا بحقه، بحقه تعالى عليك وعلى جميع عباده، لا جاحدا، لا جاحدا، لا تجحد الحق يعني، وحقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريبا إن شاء الله. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. قد شرح هذا الحديث في شرح كتاب التوحيد. قل قولي هذا. قال الشيخ السعدي في تفسير اسم الله عز وجل العلي الأعلى فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فما المقصود بقوله على الملك احتوى؟ والأخ تتكرر أنها معناها أنه احتوى يعني دخل جواه، لا احتوى يعني ملكه كله، استحوذ عليه وحده، فعلى الملك احتوى الشيء الفلاني يعني أخذه كله، ما بقاش ما في حد يشاركه فيه، فعلى الملك احتوى يعني استحوذ وصار مالكا لكل شيء وحده. حكم تارك الجماعة، تارك صلاة الجماعة بلا عذر من خوف أو مرض من الرجال البالغين الأصحاء آثم على الصحيح من أقوال العلماء إن لم نقل الصواب. وأما تارك الصلاة إلا صلاة الجمعة فهذا على القولين من أقوال أهل العلم، يعني منهم من يكفره كفرا ناقرا عن الملة، ومنهم من يكفره كفرا دون كفر إذا كان مقرا بوجوب الصلاة. ترك الجماعة على خلاف، لكن احتمال انه يكون كبيرة بالمواظبة، ترك الجماعة بالمواظبة عليها ممكن تصير الكبائر. الفوت فرض خالص ولا في الجماعة؟ والله هو ينوي ان يقوم مهما كان، ان عجز وغلبته عيناه فليس هناك تفريط في النوم. كون عائشة كانت تتحجب في حجرتها بعد دفن عمر انا لا اعرف له سندا صحيحا. هل يستدل بذلك على ان عائشة لم تكن تعيش في الحجرة؟ لا، عائشة ظلت كما هو معلوم تعيش في الحجرة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد دفن ابيها وعمر، وإلا فلماذا ارسل عمر يستأذنها ان لم تكن هي صاحبة الحجرة؟ قال ابن تيمية رحمه الله والمرتد من اشرك بالله تعالى او كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به او ترك انكار منكر بقلبه. ويراجع على يعني هذا الكلام، ولكن ده معناها في الردة ترك الانكار منكر بقلبه يعني استحله، استحلال المنكر وليس مجرد الترك. ترك اللي هو ترك انكار منكر بقلبه يعني استحله، رآه لا بأس به. والراجح ان ترك انكار المنكر بالقلب يحتمل وجها اخر، اللي هو لاجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. فاكرين احنا قلنا فيها قولين، قول ان هو اذا كان مستحلا فهو كافر، ليس في قلبه اصلا شيء من الايمان، او ليس في اذا كانش مستحل بقى لكن تلذذ بالمنكر مع كونه يرى انه منكر ولا يستحله، يعلم انه حرام ويقر ولكنه لم يعني يغتاظ منه ولم يبغضه ولم يستحضر في قلبه كراهيته، وانما استحضر التلذذ به ككل صاحب شهوة عند استمتاعه بها، فهو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيكون نفي الايمان عنه هنا ليس فيه من الايمان حبة خردل في فعله ذلك. كما قلنا أن من أنكر بقلبه وإن كان قادرا على التغيير بلسانه فهذا آثم وفي قلبه شيء من الإيمان في هذا الفعل، يعني هذا الفعل فيه إيمان وهو أنه أنكر بقلبه. أما من لم ينكر بقلبه فهذا يعني كما ذكر المتدبر ليس في فعله ذلك شيئا، وده أظهر إن شاء الله. قال المحلى في تفسير الجلالين في قوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أي يعاقبهم، هل هذا صحيح أم أنه على ظاهره أنه لا يحبهم ويلزم منه أنه يعاقبهم؟ طبعا أنتم تعلمون أن هؤلاء من الأشاعرة وهم ينكرون صفة المحبة، ولذلك يفسرون المحبة بالثواب وعدم المحبة بالعقاب، وهذا تفسير باطل، بل هي على ظاهرها ومن لازم ذلك أنه يعاقبهم. هل تفسير قوله تعالى لا تيأسوا من روح الله أي رحمته، هل هذا من التأويل الصحيح شرعا؟ أنت أصلا إيه اللي خطر ببالك عشان تقول ده تأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره؟ الروح غير الروح، الروح الإراحة، والإراحة والرحمة بمعنى إيه؟ واحد. ده تفسير، ده ظاهر الكلام، فأنت إيه اللي تصورته علشان تقول ده من التأويل الصحيح شرعا اللي هو يعني استوفى شروطه اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره؟ هو ده ظاهر اللفظ فعلا، أن الروح بمعنى دي الرحمة، زي فروح وريحان وجنة نعيم، لكن هو الظاهر أنه اختلط عليه الأمر أنه هو كأنه دي توهم من الروح اللي هي صفة وبعدين قال أولناها إلى الرحمة، اللي زي في الإنسان أنه هو دي صفة الإنسان. وأيضا قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم قال ابن كثير من ملائكتنا، حقيقة يعني مع أن ابن كثير قال ذلك وابن تيمية وابن القيم، إلا أننا لا نقول به، لم يستوفي هذا الشروط الصحيح التأويل الصحيح، وليرجع لتفسير الطبري وغيره كلام السلف يدل على أن المتكلم هو الرب سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه منكم، وقرب يليق بجلاله وعظمته. وأما أن الملائكة هي أقرب فهذا من يعني هذا معنى صحيح لكنه ليس المقصود من الآية. هذا قرب علم وإحاطة وقدرة. كتاب عقيدة الموحدين كتاب متضمن لكلمات مهمة تحتاج إلى تفصيل من كلام كثير من أهل العلم، فصلوهم في مواضع أخر، ويتضمن كتاب عقيدة الموحدين جزء مؤلف كامل اسمه حكم جاهل التوحيد لشخص من دعاة التكفير، وهناك أشرطة في الرد أو في تفصيل هذا الكتاب في أجزاء منه اللي هي في شرح كلام العلماء بكلامهم في مواضع أخر، وفي الرد على كتاب حكم جهة التوحيد. الأشرطة دي موجودة في مسجد الفتح. هل يعذر الشيخ سيد قطب على ما وقع في كتبه من الإيمان بعقيدة أهل وحدة الوجود؟ أنا لا أعتقد أن الشيخ سيد قطب رحمه الله يقول بقى وحدة الوجود، ألفاظه خانته، وإلا فهو يصرح في مواطن أنه ما خدش من كلمة واحدة عقيدة واحد في ألفاظ، هو متعود أنه يستعمل الأساليب الأدبية التي لا يحسن ضبطها بالعبارات الشرعية، وهو ليس من أهل العلم الذين يعني يفهمون معاني هذه الكلمات بالنسبة إلى الفرق المختلفة. لذلك الكلام أنه وحدة الوجود هذا أولا كلام محتمل وليس صريحا، قد يكون ظاهره ذلك لكنه محتمل للتأويل جدا، نؤوله بكلامه في المواضع الأخرى. ولذلك يعني لا عذر في القول بوحدة الوجود. اللي يقول ان الكلب والخنزير والحجر والشجر آلهة زي ما ابن الفرد بيصرح وابن عربي وامثالهم اللي بيصرحوا كده ان الاصنام دي هي ربنا وان فرعون كان على حق والكلام ده لا يتصور الجهل بذلك، ما يجهلاش نصراني فضلا عن مسلم، فجهلش يهودي فضلا عن مسلم. ف يعني هل يعني قارئ الظلال احنا بالتاكيد الاستاذ سيد قطب عنده اخطاء كثيره جدا بلا شك، عقائديه ومنهجيه وخلل كبير وقضاء الايمان والكفر بالتاكيد، لكن معلش يعني للانصاف يعني ان الراجل لا يقول بوحده الوجود، يعني ليه اقرا الظلال من اوله ولا معلم في الطريق ولا كده ولا كتبه كلها يعني يجزم بانه مش عقيدته وحده الوجود؟ يعني لا يعني ايه احنا مش بنتبع الايه الزلات، احنا بالتاكيد بنرد على على على الاخطاء الكتيره جدا الموجوده في كتب الاستاذ سيد القطب محمد غد، ونبين خطاها وخلل المنهج، ولذلك احنا لا ننصح ناس بقراءه هذه الكتب، بل يعني مواضع كثيره وخصوصا للمبتدئ من طالب العلم نحذره من ذلك. لكن مساله ان احنا نتهم بما لا يحتمل يعني من الكفر، ده في غلو شديد جدا وتجاوز، ونخشى والله على قائله من انه يعني يقع تحت طائله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا حار عليه والعياذ بالله. فده اثم كبير جدا نتهمه بعدين مش الفاظ صريحه لا تحتمل تاويلا كما ذكرت، واللي يقرا اسلوبه يعرف ان هو بيتكلم باسلوب ادبي احيانا يعني لم يحسن استعماله، والله اعلم. هل تحول امراه الى رجل يمكن ان يقع؟ يعني هو في الحقيقة بيحصل يعني الجائز من ذلك او اللي ممكن يحصل يعني ان هو يكون في شخص ذكر ظنه اهله انثى مثلا لصغر الاعضاء ونحو ذلك في الصغر وحصل ختان، فيمكن يعني بعمليات جراحية ايجاد بعض الشبه الى الجنس الذي هو بدايته اصلا، وده الامر المشروع ان لما يعرف حقيقة الجنس ده ان ده مثلا ذكر او انثى اصلا، وبالتحاليل الطبيه اثبت انه مثلا انثى، فيتم اظهار هذه الصفات الانثويه فيه و يعني ايه ازاله الاثار الاخرى لان هذا من التشبه. زي بيقول لما امراه تنبت لها لحيه يشرع لها ايه حلقها وازالتها لتمنع من التشبه بالايه بالرجال. فاللي هو ال ال ال ال ال الخنثى اذا علم احد احوالي منع من التشبه بالايه بالصنف الاخر. ولكن ممكن بيحصل نوع اخر وهو حالات نفسيه لدى البعض نتيجه فساد في القلوب والارادات والتربيه والعقيده ايضا، ان هو يحصل لذكر كامل الذكوره يعني او انثى كامله الانوثه رغبه في التحول الى الجنس الاخر. فدي علاجها عند الزنادقه والملحدين والمجرمين باجراء جراحه للتحويل، فهذا محرم بلا شك. وعند يعني اهل العلم معرفة الحقيقية بالطب وبالشرع ان العلاج علاج نفسي حتى يعدل من شخصية هذا الانسان يعني بالتهذيب والتزكية والاصلاح حتى تزول عنه الرغبة في التحول الى الجنس الاخر، يعني حتى لا يكون ملعونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هل يجوز ان نقول ان الله تعالى يرى بعينه؟ نقول ان الله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى، ان ربنا ليس باعور، ونقول ان الله عز وجل قال في كتابه: تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، ونقول نثبت ان الله عز وجل يرى ويكفينا ذلك. ما الدليل على ان الله تعالى له يد شمال؟ نقول: ياخذ الارضين بشماله. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين ويفرج عنا الكرب، ونوصي الإخوة بالاجتهاد جدا في الدعاء. فالدعاء من